إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل عبد الله حامد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، في كل مكان يصله نداء الحق، نحييكم تحية طيبة مباركة من عند الله. من هنا، من وسط هذه الرحاب الطاهرة، رحاب ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها، حيث ننقل لكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك. أخوة الإيمان والإسلام، شرف الله القدس وسماها المسجد الأقصى في حادثة الإسراء قبل الهجرة إلى المدينة بعام واحد، ولم يكن معروفا للمسلمين سوى المسجد الحرام، وكأن كلمة الأقصى التي معناها الأبعد تشي بأن هناك مسجدا سيكون دون ذلك. وتحققت النبوءة بعد الإسراء بسنة واحدة، حيث هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبنى فيها مسجده الشريف. ويشهد بهذا حديث أبو هريرة رضي الله عنه، حيث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا. وفيه، أي في الحديث، ذكر المسجد الأقصى قبل المسجد النبوي. هذا إخوة الإيمان والإسلام في مناسبة محاولة الاعتداء على المسجد الأقصى وأسره وضمه إلى هؤلاء الحفنة الباغية التي دائما وأبدا ما تستهدف المسلمين في مقدساتهم وفي مساجدهم وفي دور عباداتهم وفي مصالحهم وفي دولهم كافة. هؤلاء وهذه الفئة الباغية التي اجتمعت على أذى المسلمين ما بين الفتك وما بين القتل والتشريد والتهجير وما بين الاستهداف السياسي والاستهداف الاقتصادي، هؤلاء الذين يفعلون فعلتهم تلك ويلصقونها بالإسلام ويحاولون جهدهم أن يصدروا للعالم أن الإسلام دين إرهاب، وما هو بذلك، بل هو منه براء. آخر محاولاتهم ضم المسجد الأقصى واعتبار القدس الشريف عاصمة أبدية لإسرائيل. هذا بعيدا، إخوة الإيمان والإسلام، عن كل القوانين والمواثيق الدولية وبما يخالف عرف التاريخ وعرف التقاليد وعرف هذه القوانين التي التزمت بها جميع الجوانب. إخوة الإيمان، المسجد الأقصى ليس مسجدا تقام فيه صلوات الله فقط، وإنما هو رمز للمسلمين كافة، هو أولى القبلتين وثالث الحرمين. هذا المسجد المقدس الذي تشد إليه الرحال كما تشد إلى المسجد الحرام وإلى المسجد النبوي، كما جاء في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: له حق علينا إخوة الإيمان والإسلام وعباد الله المسلمين في شتى بقاع الأرض. فهذا هو وقت التصاف، وهذا هو وقت الوحدة، وهذا هو وقت الكلمة والحفاظ على الدين قبل أن تدنس بيوت الله في الأرض. إخوة الإيمان، ونحن ننقل لكم شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك من ساحة مباركة من ساحات الله في الأرض. تعالوا نرفع معا أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى، وندعوه أن يحفظ هذا المسجد للمسلمين كافة، وأن يحفظه من دنس هؤلاء الباغين وهذه الفئة الضالة التي تحاول العبث بمقدسات المسلمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحمي بيوته، وأن يحمي دور العبادة في كل مكان، وأن لا يدنس هذا المسجد أبدا. قوة الإيمان، نبدأ دائما بالذي هو خير في القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة من سورة آل عمران بدءا من الآية 93، يتلوها علينا القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة

وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وكيف تكفرون ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا واعتصموا بحبل الله جميعا واعتصموا بحبل الله جميعا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته واذكروا نعمتي

وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. حقا هذا هو وقت الاصطفاف، وهذا هو وقت الوحدة، وهذا هو وقت التضاد، وهذا هو وقت الكلمة الموحدة. لو اجتمعت الأمة في شرقها وفي غربها على كلمة سواء ما انتهكت مقدساتهم. لو اجتمع المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها على حماية تلك المقدسات ما كان لفئة مهما كانت ومهما بلغت قوتها أن تدنس هذه المقدسات. إخوة الإيمان والإسلام، استهللنا شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك بتلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي بدءا من الآية 93 وانتهاءا بالآية 12 من بعد 100 من سورة آل عمران. وما زلنا معكم وإياكم ننقل لكم هذا البث الحي المباشر من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها. الآن نرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى، ندعوه أن يحفظ أمة الإسلام باقية إلى يوم الدين مع المبتهل الشيخ أحمد الطنطاوي. عفوك ورضاك يا رب، اللهم بسطوة جبروت قهرك وبسرعة إغاثة نصرك وبغيرتك لانتهاك حرماتك ولحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب يا منتقم يا جبار، أن تجعل كيد من كادنا في نحره ومكر من مكر بنا عائدا إليه، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحقك يا عين صاد اكفنا العدا ونقهم الردى واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شمل أعدائنا يا رب، اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وأقلل عددهم وفل خدهم واجعل الدائرة عليهم يا الله يا من أجاب نوحا في قومه يا من نصر إبراهيم على أعدائه يا من رد يوسف على يعقوب يا من كشف ضر أيوب يا من أجاب دعوة زكريا يا من قبل تسبيح يونس بن متى نسألك بأسرار هذه الدعوات المستجابات أن تتقبل ما به دعوناك عفوك ورضاك يا رب انقطعت آماننا وعزتك إلا منك وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك يا رب انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت فأقرب الشيء منا غارة الله يا غارة الله جد السير مسرعة في نصر أمتنا يا غارة الله عدت العادون وجاروا ورجون الله مجيرا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله من مثل أحمد في الكونين أهواه بدر جميع الورى في حسنه تاهو من مثله وإله العرش فضله بالحق والحق أن الله أعطاه إن

الله حقا وصدقا ويقينا. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، رفع النداء الحق وأذن بميلاد يوم جديد. رفع النداء بعد أن قدم فاصلا من الأدعية والابتهالات الدينية المبتهل الشيخ أحمد الطنطاوي من هنا من ساحة مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمحافظة القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، جعل الله من المسلمين خير أمة أخرجت للناس، وأورثهم الأرض المباركة التي هي القدس، والتي أبى اليهود أن يدخلوها لما أمرهم بذلك رسول الله موسى عليه السلام، فقالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. هذا هو موقفهم الرافض لدخول هذه الأراضي المقدسة، بينما في عام 1967 دخلوها عاصين لله ظالمين لعباده، فاحتلوا وبطشوا وأفسدوا، وذكر الله إفسادهم في ذات الصورة التي شرف الله فيها القدس وأسماها بأحب أسماء المواقع إليه، بيوت الله التي أذن أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ونزل فيهم قوله تبارك وتعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. وذكر الله سبحانه وتعالى القدس وأكنافها بأسماء وأوصاف أخرى، ففي معرض بيان دفاعه عن نبيه إبراهيم ولوط عليهما السلام قال سبحانه وتعالى وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وفي معرض بيان نعمته على نبيه سليمان الذي أنكر اليهود عليه الرسالة والنبوة قال سبحانه ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. وعرفها العرب دوما بالشام وأسموها إلياء، فمن حديث زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا طوبى للشام يا طوبى للشام. قالوا يا رسول الله وبما ذلك؟ قال تلك ملائكة الله باسطوا أجنحتها على الشام. ومن حديث معاوية عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، ولا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. إخوة الإيمان والإسلام، هذه هي القدس كما ذكرت في القرآن الكريم وكما ذكرت في الحديث النبوي الشريف، مكانة مقدسة ذكرت بأسماء مختلفة، هي أرض مباركة بارك الله فيها، وهي أرض عليها بيوت الله تبارك وتعالى المقدسة، لكنهم أبوا إلا أن يدنسوها، وأبوا إلى أن يضموها إلى حوزتهم، وما في ذلك حق لهم أبدا، فكانت القدس وستظل أبد الآبدين بين ظهراني أهلها وأصحابها المسلمين. فهي إخوة الإيمان والإسلام أيا مسلم العالم، اتحدوا اتحدوا وحافظوا على مقدساتكم وكونوا على قلب رجل واحد. هذه مقدساتكم تدنس وهذه أراضيكم تستلب، فحافظوا عليها وكونوا صفا واحدا وكونوا أمة واحدة كما خلقكم الله. إخوة الإيمان، تعالوا بنا مرة أخرى إلى ساحة القرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة قرآنية قصيرة يقام بعدها للصلاة التي أمنا فيها فضيلة الدكتور على الله شحات الجمال. هذه التلاوة تلوها علينا قارئنا لهذا الفجر القارئ الشيخ إسماعيل السيد الطنطاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله

ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم واسقنا بيد الحبيب المصطفى شربة لا نظمأ بعدها أبدا اللهم رد إلينا المسجد الأقصى الأسير اللهم عليك بالمغتصبين الغادرين اللهم أحصهم عددا وقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا اللهم أصلح أحوال المسلمين اللهم دبر لنا أمورنا فإنا لا نحسن التدبير اللهم اقض حوائجنا وحوائج الناس أجمعين اللهم احفظ مصر من كل سوء وسائر بلاد المسلمين أعط كل سائل سؤله فيما يرضي الله ورسوله يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب وهكذا إخوة الإيمان والإسلام فقد نقلنا لكم شعائر صلاة هذا الفجر الطيب المبارك نقلناها لكم على الهواء مباشرة عبر أثير موجات إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة ومن مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها كان معنا قارئا للقرآن الكريم القارئ الشيخ إسماعيل الطنطاوي ومبتهلا الشيخ أحمد الطنطاوي حتى أجمعنا وإياكم لقاء إيماني آخر لكم تحيات محمد الورداني حسين جولة من الإذاعة الخارجية محمد حمادة عطية من أسرة التخطيط الديني من غرفة المراقبة الرئيسية أحمد عبد ورامي عبد المنعم وهاني سليمان ومن مراقبة السلول البرنامج العام رأفت موسى وكنت معكم من أسرة المذيعين متحدثا عبد الله حامد الآن الميكروفون يعود أدراجه دار الإذاعة بالقاهرة فإلى هناك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذاعة القرآن الكريم من القاهرة وقد انفصلت موجاتنا عن موجات البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة